ولكن الله عز وجل يريد منا أن يكون الواحد منا برا وفيا شاكرا لمن قدم له نعمة أو خدمة، مع أن مقدم الخدمة والخدمة والنعمة هي نعم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن هؤلاء أسباب أجر الله عز وجل هذه النعم على أيديهم. فمن هنا أمرت بأن تكون وفيا، وأمرت بأن تكون بارا بمن قدم لك نعمة أو خدمة. هذا كلام مجمل نستطيع أن نفصل فيه بعض الشيء في هذه الدقائق في هذه الخطبة من يوم الجمعة. فإن ربنا سبحانه وتعالى قد أمرنا بالبر وأمرنا بالوفاء، وكلمة البر كلمة عامة تشمل الدين كله. بنص القرآن الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين أتوا بشعب البر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر يشمل الدين كله، وأحيانا يأتي مع كلمة التقوى فيقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. والتقوى تشمل الدين والبر يشمل الدين، ولكن إذا اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع، فإن اجتمع يكون البر أعمال الخير والتقوى الانتهاء عن أعمال الشر. فإذا كلمة البر كلمة جامعة. تخيلوا حينما يكون دينكم يدعوكم إلى البر، وكلمة البر كلمة واسعة تشمل الدين كله، تشمل علاقتك مع الله، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع الآخرين. بل يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. فحسن الخلق من أعظم البر. والرسول يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإذا أردنا أن ننظر إلى البر وإلى النموذج العالي وإلى الوفاء، فهو موجود في الأنبياء، وعلى رأسهم سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا نظرنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أردنا أن ننظر إلى النموذج العالي في الوفاء وفي البر وفي شكر إحسان من قدم له إحسانا، سنجد هذه النماذج متحققة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنتحدث عن أمور عامة ونذكر وقائع خاصة حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يقدم إليه أحد شيئا أو جميلا أو خيرا ويتركه له صلى الله عليه وسلم بدون أن يسعى جاهدا في جزائه وفي الإحسان إليه. نماذج: انظر إلى نموذجه مع السيدة خديجة رضوان الله عليها. لقد أحبها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قد وقفت بجواره وواسته بمالها وبنفسها، وكانت أول من صدق بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أنها لما توفيت وتوفي في نفس العام عمه أبو طالب الذي لم يسلم وإنما وقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه، سمى علماء السيرة هذا العام بعام الحزن، عام حزن لما توفيت السيدة خديجة وأبو طالب. السيدة عائشة غارت من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة، لدرجة أنه مرة من المرات جاءت امرأة عجوز ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أنت؟ قالت: جثامة المزنية. قال: بل حسانة المزنية. كيف أنتم؟ وكيف حالكم؟ وكيف كنتم بعدنا؟ فقالت: بخير، فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تولت. فقالت عائشة: ما هذه المرأة العجوز التي تقابلها هذه المقابلة وتحسن إلي هذا الإحسان؟ قال: إنها كانت تزورنا زمن خديجة، كانت صديقة لخديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. احفظ، والحديث أورده الألباني في الصحيحة: إن حسن العهد من الإيمان. إن تكلمنا عن رد الجميل للسيدة خديجة فخطبتنا يعني لن نستطيع أن نفرغ من الكلام عن السيدة خديجة، وكيف كان يثني عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يستغفر لها، وكيف كان يتكلم عليها. أما فعله مع أبي بكر الصديق الذي واساه بماله وبنفسه، فيقول لا يوجد، يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد أمن عليه من أبي بكر الصديق، أمن عليه في الصحبة من الصديق أبي بكر، واساه بماله وبنفسه، ولذلك كان يقدم أبا بكر الصديق دائما. أمر آخر، وانظروا إلى تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الذين هاجروا وهجروا الدنيا من أجل الدعوة. كان يتشدد صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنهم حتى مع المسلمين العظماء كخالد بن الوليد. يأتي خالد فيختلف مع أحد العشرة المبشرين بالجنة، وما أدراكم ما خالد، خالد سيف الله المسلول، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا لي أصحابي يا خالد، فلو أن أحدكم، الكلام موجه ليس لي ولا لك، موجه لخالد بن الوليد، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. جبل أحد ذهب لو خالد قدمه لله لن يبلغ مد كده، شوية شعير ولا شوية قمح يقدمهم واحد من الأوائل من المهاجرين الأوائل. دعوا لي أصحابي. الرسول صلى الله عليه وسلم يدفع عن أصحابه ردا لجميل هؤلاء ولوقوفهم في الدعوة إلى الله، ولاء وبراء بالنسبة لهذا الدين العظيم. انظر إلى الأنصار وما فعله الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه في غزوة حنين وقد جاءته أموال كثيرة فقام بتقسيمها على أهل مكة من المسلمين الجدد المؤلفة قلوبهم، أعطاهم، فوجد بعض الأنصار في نفوسهم، يعني لما فتحت الدنيا على الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع على أهل مكة من أهل مكة من مسلمة الفتح الذين لازالت أسيافنا تقطر من دمائهم. قال ذلك بعض الشبيبة نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أولى الناس، ظنوا أن أولى الناس من الممكن أن تقسم عليهم غنائم حنين هم الأنصار الذين نصروا الإسلام ونصروا محمدا صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام التفت إليهم لما وصلته الكلمة، وسأذكر لكم بعض الكلمات لأن الحديث طويل، بعض الكلمات المعبرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو شئتم أن تقولوا لقلتم ولصدقتم وصدقتم، لو شئتم أن تقولوا لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، أتيتنا عائلا فآسيناك، وقفنا جنبك، أتيتنا مخذولا فنصرناك، أتيتنا طريدا فآويناك، أتيتنا مكذبا فصدقناك، لو شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم، تبقوا صادقين لو قلتم هذا الكلام. أتيتكم طريدا فآويتموني، مخذولا فنصرتموني. يقول ذلك ويقولون الله ورسوله أمن، يعني المنة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا منة، كلمة شديدة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا طريقا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار ولأولاد الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ثم يقول لهم أما يكفيكم أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتوا خدتون، انا هم خدوا شاة وبعير مؤلفه، انا معاكم انا. فبكوا حتى اخضلوا لحى اللحى اخضل. اخواننا تقربوا ان شاء الله، في اماكن فاضيه هنا، تقربوا يا اخوانكم عشان الاخوه اللي داخلين تقربوا. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجد فرصه يظهر فيها بره ووفاءه لمن احسن اليه والى دعوته إلا ويذكر ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل يتكلم عن رجل كافر بعد أن مات، المطعم بن عدي. هذا الرجل كان قد وقف وقفة، هذه الوقفة لم تكن لله، ومع ذلك ما تركها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما وقف بجواره حين مبعثه حين عودته من الطائف، وقيل في بعض الروايات إنه دخل في جواره، فلما وقعت غزوة بدر ووقع الأسرى في أيدي المسلمين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. عارفين لو المطعم عايش وجاءني الآن يطلب مني أن أعطيه هؤلاء الأسرى أسرى بدر من المشركين لأعطيتهم له. انظر إلى البر وانظر إلى الوفاء. قبل أن يموت يذهب لزيارة شهداء غزوة أحد الذين وقفوا وكانت وقفتهم حاسمة في نصرة الإسلام. ما يترك الرسول عليه الصلاة والسلام موقفا لأحد قدم يدا له ولهذا الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقدم له أحد شيئا لخاصة نفسه، وإنما هو ينظر إلى أنه نصر على أنه رسول من عند الله. حتى أبي طالب الذي لم يسلم، يقول بعض الناس للعباس يسأله ويقول هل قدمت شيئا لأبي طالب الذي واساك ووقف بجوارك؟ يقول شفعت فيه، شفع في أبي طالب، وهذه شفاعة خاصة في مشرك، شفاع مع أن المشركين لا تنالهم شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن رب العالمين أذن لرسوله عليه الصلاة والسلام في أن يشفع في أبي طالب شفاعة خاصة غير قابلة للقياس، فأصبح في ضحضاح من النار، لن يدخل الجنة لأنه مشرك، ولكن أصبح في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن هذا المشرك نظر لوقفته مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولنصرة هذا الدين، رب العالمين جازاه، كان أقل أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا هو أبو طالب لدفاعه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على أن يسلم، ولكنه ما استطاع، حتى نزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معنى ذلك ولذلك ترتب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد موت أبي طالب، بل في حياة أبي طالب، بضم بعض أولاد أبي طالب إليه لينفق عليهم لرد جميل أبي طالب للمصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه رباه بعد موت جده عبد المطلب. أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا أن ننظر إلى خلق الوفاء وخلق البر وتقديم الشكر لمن أحسن إلينا على أنه من أعظم أخلاق الإسلام، وعلى أنه مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإنه لا تسعنا لا خطبة ولا أكثر من خطبة. فعلينا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال ربنا لنا في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. تصحيح للآية، لأني أخطأت في لفظة فيها في الخطبة الأولى. ومن أعظم البر والوفاء لمن أحسن إلينا يأتي على قمة ذلك بر الوالدين وشكر الوالدين. ولذلك جاء في القرآن الكريم في 6 مواضع: قرن شكر الوالدين بشكر الله عز وجل. قرن القرآن الكريم شكر الوالدين وحسن العهد معهما والبر بهما مع توحيد الله عز وجل. بل إن ابن عباس قد قال عن 3 مواضع في القرآن الكريم: الله عز وجل ذكر مع طاعة الله طاعة الرسل، ولا تصح طاعة الله إلا بطاعة الرسل، وقرن الصلاة بالزكاة، ولا تصح أو لا تنفع صلاة بدون زكاة، قرن الصلاة مع الزكاة، وقرن شكر الله بشكر الوالدين. فمن لم يشكر الوالدين لم يشكر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فإن ابن عباس يقول: من لم يشكر الوالدين لم يشكر رب العالمين. ولذلك قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بل جاء في القرآن الكريم في 4 سورة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اسمع: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر، الأصل أنك أنت عند والديك، أنت الذي في كنف الوالدين، وأنت الذي في معيتهما، وأنت المحتاج إلى الأب والأم. ولكن حينما يكبران في السن ينعكس الأمر، ويصبح في بعض الأحيان الأم هي التي في حاجة إلى أبنائها، والأب هو الذي في حاجة إلى أبنائه. بعد أن كان الأب يعطي يصبح الأب يأخذ، بعد أن كان الأب يطعم أصبح يطعم، بعد أن كان الأب يكسو ويعالج ويعلم إذا به هو الذي يتلقى كل هذه الخدمات من أبنائه. يصبح عالة على الأولاد، أولاد ذكور أو إناث. يقول: إما يبلغن عندك في معيتك، أصبحوا هم في كنفك، الأب في كنف الابن. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أدنى كلمة كلمة أف. كلمة أف مش كلمة حتى. تضجر. فلا تقل لهما أف. يتكلم معك. هذه الحركة. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. أنت لست مأمورا بأن تذل لأحد إلا للوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الأب والأم رضا الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. إذا أردت أن تعرف علاقتك مع ربك فاعرف موقفك من أبيك وأمك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. ويدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. عاق لوالدين لا يدخل الجنة. إذن الباب أصبح مفتوحا أمام أهل بر الوالدين. فمطلوب من كل واحد أن يحدد علاقته مع والديه. كنا نتحدث عن الوفاء والبر مع سائر الخلق، فإن أعظم البر أن تكون بارا بوالديك. والداك لدرجة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الجهاد في سبيل الله. عايز حاجة أكتر من كده؟ ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. قال أحي والدتك حية؟ قال نعم يا رسول الله. قال فالزم رجليها فسمى الجنة، وفي رواية فإن الجنة تحت رجليها. إلزم قدمي أمك فسمى الجنة. أمر صعب على كثير من الناس. من الممكن أن تجد الواحد يريد أن يعمل أعمالا كثيرة، تقول له طب اقعد تحت رجل أمك. اقعد تحت رجل أمي، أنا أريد أن أفعل وأفعل. يا الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الرجل قال إلزم قدميها فإن الجنة تحت رجليها. هذا أمر سهل، سهل، ولكن على من سهله الله. ميسر على من يسره الله سبحانه وتعالى. إلزم قدميها فسمى الجنة. وقد تكون الأم مشركة أو الأب مشرك، ممكن، نعم. كيف نتعامل معهم معهما؟ فشرد بهما من خد كفار. قال وإن جاباك مشكلة زوجتي، أصل أمي حط زوجتي في دماغها وأصلي في أكثر من الشرك بالله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب أعمل إيه معها؟ أطردها؟ أخصمها؟ ما رح لهمش البيت؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا ربي إنهما يدعواني إلى الشرك ليكن. هذا أمر خاص بالله، ولكن حق الأب والأم. يأتيك الواحد أصلك ما تعرفش، أصلها مطفشة زوجتي، مكرها في عيشتها، عاملة. من أحق الناس بحسن صحبتي؟ زوجتك؟ لا. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الأم ثلاث مرات ثم الأب، لم يقل زوجك. لأن الزوجة في الشهوة والمحبة هذه أمور مدفوع إليها الإنسان في شراكة، لكن الأم شيء. ولذلك لم يأمرك ربك سبحانه وتعالى ببر الأولاد، لأن بر الأولاد أمر موجود في الفطرة. أنت اهتمامك بالأولاد زي ما كان اهتمام أبوك وأمك بيك، لكن الأب والأم دول ورا الظهر، تاريخ مضى. فالقرآن الكريم يريد أن تحسن العهد مع من كان سببا في وجودك في هذه الحياة الدنيا. عليك بأن تبر والديك في حياتهما وبعد موتهما، حتى وإن كانا مشركين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لدرجة أن أسماء بنت أبي بكر جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن أمي مشركة وقد جاءتني راغبة محتاجة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك، ادفعي أمك، صلي أمي مشركة ليكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. لدرجة أنهما لو ماتا من حسن البر، بل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ذكر ذلك عبد الله بن عمر وذكرها في واقعة طبقها. كان يسير فلقي رجلا من الأعراب فنزل عن حماره وأركبه وخلع عمامته وأعطاه إياها، فنظر إليه ابن دينار وقال راوي الحديث: إن الأعراب يرضون بأدنى من ذلك. الأعراب يعني لو أنت أعطيته سواك هيفرح، راجل أعرابي تعطيه حمارك الذي تركبه المركبة وتعطيه إمامتك؟ قال: لا تدري من هذا، إن أباه كان ودا لعمر بن الخطاب، أبوه كان صاحب أبويا عمر، ده أبوه مش هو. إذن هو يحافظ على ابن صديق أبيه فيعطيه حماره الذي وعمامته، شوف التكريم. ويقول له رضي الله عنه، اسمع كلام عظيم، يقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر أن يصل الإنسان أهل ود أبيه. أيها الناس، إسلامنا دين عظيم، ولما خلت المجتمعات الأخرى المخالفة لديننا من هذه الأخلاق ضاع الآباء وضاعت الأمهات، فاحتاج الناس إلى أن يجعلوا للأم المسكينة التي قد تترمل على أبنائها، تترمل على الأبناء، ثم بعد ذلك يكبر الأبناء ويصبحون نجوما في المجتمع فينسون الماضي، وينسى أمه وينسى أباه، ويلقى الأب وتلقى الأم في دار للمسنين وينسى هؤلاء جيل قديم. فاخترعوا يوما لتكريم المرأة، يوم لتكريم الأم، وجاء علي أمين الصحفي بالأخبار وقد اشتكت إليه أم قد ترملت وأبناء أصبحوا نجوما في المجتمع ونسيت تماما، يمر عليها أعوام لا ترى أبناءها ولا أحفادها. فكتب في فكرة، كتب في فكرة: ما المانع من أن نجعل يوما لتكريم الأم نسميه عيد الأم ويكون هذا اليوم؟ وبدأت الرسائل والناس فرحت فعلا، الأمهات الضائعات فرحنا بهذا، أم منسية هتفرح بيوم حتى يفتكروها في ولادها ويقولها بكرت معايدة ولا يقولها بوردة ولا يجيب لها جلابية ولا شيء من هذا القبيل، فرحت. هل نحن بحاجة إلى هذه الأفكار؟ المجتمعات الإسلامية ليست في حاجة إلى هذه المسألة، نريد من كل أم، ولكن لا يكون كلاما ادعاء، نريد من كل أم. كلامي أحثكم به أيها المسلمون على أن تقول كل أم إن جاءها ابنها وقال لها أو قال لها البعض: ولادك جابوا لك هدية عيد الأم، ترد عليهم وتقول لهم: أنا كل يوم عيد عند ولادي. عاوزين ده كلام يكون رد عملي، مش كلام ونخرج ونقول احنا مش محتاجين لعيد أم. والأمهات أبناؤهن بعيدون عنهن، لا نريد أن يطبق هذا تطبيقا عمليا. نقول هذه الأمور تحتاج إليها دول أخرى ومجتمعات أخرى، لكن أنا أمي لما تسأل تقول: وأنا ولادي مخليني في حاجة لعيد أم، ده كل يوم عيد بالنسبة لي، ولادي مش سايبيني، ولادي بيحسنوا إلي، ولادي بارك الله فيهم لا يحوجوني إلى عيد أم. لا تحتاج إلى عيد الأم إلا الأم المهملة، الأم المتروكة، الأم المنسية، الأم التي عقها أبناؤها. فوجود عيد في يوم بنفتكر الأم، هذا دليل على عقوق المجتمعات، هذا دليل على عقوق الأبناء. أيها المسلمون، هل عققتم أمهاتكم لدرجة أنكم لا تذهبون إليها إلا مرة واحدة؟ أنا أعلم أن البعض ربما مرت سنة وأمه لا تراه وهو لا يراها فعلا، ومن الممكن أن يذهب لكي يعمل عمرة. لا، اذهب لأمك أحسن، روح عند أمك واجلس تحت قدميها وقدم لها الخير وقبل قدميها، أفضل من أن تذهب لعمل عمرة، لأن عقوقك لأمك مانع من دخول الجنة، والعمرة وأعمال البر هي سبل لدخول الجنة، فكيف تأتي بسبل دخول الجنة وقد أتيت بعائق يمنعك من دخول الجنة؟ علينا بأن نبر أمهاتنا في كل ركعتين من ركعات الصلاة فرضها ونفلها. علمنا الإسلام أن ندعو لوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا دعاء السلف كانوا يقولونه في كل ركعتين في آخر الدعاء بعد التشهد، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تأويلا لقول الله تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نريد أن ترجع علاقتنا بأمهاتنا وبآبائنا علاقة بر حقيقي، واعلموا أنه من لا يشكر الوالدين حق الشكر ويرضي الوالدين حق الرضا فلم يشكر رب العالمين ولم يرضي رب العالمين. واليوم دنيا وغدا آخرة، فماذا قدمتم لدينكم حينما تقفون بين يدي ربكم سبحانه وتعالى؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.